إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن كعب القرضي أن أم محمد قالت لابنها: يا بني، والله لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك، يعني من شدة العبادة والمجاهدة ومن حمله على نفسه في سلوك طريق ربه جل وعلا. فقال: وما يدريني أن الله تبارك وتعالى اطلع علي في بعض ذنبي فقال اذهب فلن أغفر لك. فهو يعيش على قوة القلق، وكذا الصالحون، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون، ولأن الإنسان لا يدري بما يختم له، ولعله كان ناظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، والحديث أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال: وما يدريني أن الله جل وعلا قد اطلع علي في بعض ذنوبي فقال اذهب فلن أغفر لك. وعند مسلم في الصحيح في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر فيه عن شيء من الغيب بطرفيه من ماض وآت، من أن رجلين في بني إسرائيل كان أحدهما عابدا زاهدا ناسكا، وأما الآخر فكان على نفسه مسرفا، فقال العابد للمسرف: أقلل، وظل ينصحه، ثم قال له وقد لقيه يوما: أقلل، فوالله لا أراك يغفر لك، أو كلمة نحوها. وكان الذي أسرف على نفسه كلما نصحه يقول: أبعث علي رقيبا، كأنه يقول: خلي بيني وبين ربي عسى أن يتوب علي. على أنه لما دخل في مدخل هو مضيق بحيث لا يخرج منه فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا أني قد غفرت له وأحبطت عملك، في رواية: وأدخلتك النار. فيقول محمد بن كعب رحمه الله تعالى: وما يدريني لعل الله تبارك وتعالى اطلع علي في بعض ذنبي فقال اذهب فلن أغفر لك. فنسأل الله السلامة والعافية والمغفرة. في أدبيات العرب أن العنكبوت رأت دودة القز ناسجة فقالت لأنسجن نسجها فنسجت، فصار للعنكبوت نسج ولدودة القز نسج، فلما رأت العنكبوت ما نسجت تباهت به فقالت هذا نسجك وهذا نسجي، فقالت لها دودة القز أما ما نسجت أنا فهو أردية بنات الملوك، وأما ما نسجتيه أنت فمصائد الذباب. وعند اللمس يتبين الحال، فأما ما نسجته دودة القز فأردية بنات الملوك، وأما ما نسجته العنكبوت فإنما هي مصائد الذباب، وهيهات أن يستوي هذا وهذا وشتان ما بينهما. فعامل وعامل وحقيقة من وراء العمل تزكيه عند الله تبارك وتعالى فينميه ويطيبه، أو ترديه فلا يثقل في الميزان وإنما يخف بل يصير هباء وليته يكون، وإنما يكون من أتى به مؤاخذا به، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. إن دين الإسلام العظيم نسج نسجة بالوحي المعصوم، وهذا الدين الحنيف العظيم المتين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به وأكرم به بني الإنسان، ولو تمسكت به الدنيا لصلح الحال واستقامت الأمور ومحق الظلم واستقر العدل وفاضت الخيرات. إن دين الإسلام العظيم نسج نسجة، وله في كل حديث إرشاد وبيان، وعند كل حادثة له حديث، كما أن له في كل مجال مقالا، فللإسلام العظيم في كل حادثة حديث وفي كل مجال مقال، حتى في قضاء الحاجة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستجمروا بعظم ولا رجيع، إلى آخر ما بين الإسلام العظيم، حتى في قضاء الوطر من الأهل باجتناب الحيضة والدبر، وأن يأتي بالذكر بين يدي ذلك كما فصل الرسول. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بعد الإتيان بذكر الله وذكر اسمه العظيم بسم الله، فكل شيء إنما يتم بمعونته وتوفيقه وهدايته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدين الإسلام العظيم حتى في القتل يحدد الصورة والكيفية، سواء كان قصاصا أم كان قتلا بما ينبغي قتله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله جل وعلا بالوحي المعصوم والدين الكامل الذي لا نقص فيه ولا شائبة من ذلك النقص تعتريه، بل هو الدين الكامل الذي أتمه الله وأتم به النعمة على خلقه في أرضه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأسس على التوحيد بإخلاص العبادة للعزيز المجيد، وهو يقرر ويؤسس لكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبل من الخير، وينفون عن الوحي المعصوم ما بدل وغير وصحف وحرف وما زيد منه وما نقص عنه، فيرد الدين الإسلامي العظيم الذي هو الفطرة ودينها، يرد الأمور إلى نصابها ويأتي، وهذه من حسناته، بحسنة عظيمة، وهي أن هذا الدين لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يكون آتيا بما تحار فيه العقول، فلا يأتي أبدا في دين الله تبارك وتعالى ما يحيله العقل السليم، ولكن قد يحار فيه العقل السليم، لأن هذا الدين من عند خالق البشر، فالقرآن كلامه والسنة وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يتناقض فعله سبحانه مع قوله، فأنزل الله تبارك وتعالى الكتاب وأنطق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصواب وأرسى قواعد الملة، ولا يجمع هذا الدين العظيم بين مختلفين، ولا يفرق هذا الدين العظيم بين متماثلين، وهذه من حسناته، وكل هذا يدل على أنه وحي الله تبارك وتعالى الذي يدل على صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نسج الإسلام العظيم نسجه، وأما عقائد الكفر وملل الشرك مما أسس على الوثنية أول مرة بعيدا عن عصمة الوحي، وإنما مما أفرزته الأفهام وصاغته الأوهام، فهو أوهى من بيت العنكبوت، أما ذلك فقد نسج نسجه أيضا. والله تبارك وتعالى لم يجعل لهذا الحق الصادق المصدوق شبها قط، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، فكذا كلامه لا يشبه كلامه وهو صفة من صفاته جل وعلا كلام البشر، ولا يشبهه كلام البشر بل هو كلام خالق البشر والذي يملك القوى والقدر وهو على كل شيء قدير. وحاول من حاول تأسيسا لمدنية وثنية باطلة مشركة أن ينسج شيئا على منوال الإسلام، لأن القوم لما بعث الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة إلى أقطار الأرض مبشرة بدين الحق وهادية إلى عقيدة الإيمان والصدق، عرف الناس ما لم يكونوا يعرفونه من قبل، تعلموا النظافة في بعض الجوانب واستقامت أفكارهم وعقولهم على بعض الهدى والخير لمخالطتهم للمسلمين، وكانوا قبل يقررون أن النظافة رجس من عمل الشيطان، وكان الواحد منهم كلما طالت به المدة كان أثيرا مكرما، إذا ما طال بعده عن استعمال الماء وعن التنظيف كلما كان قذرا كان مقدسا، حتى عرفوا حقيقة الأمر من المسلمين يحملون الهداية التي جاء بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد للإنسان اعتباره الحق ووضعه في موضعه من منظومة الخلق، فلا يتجاوز قدره ولا ينزل دونه، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله في ضمنها ولكنه مكرم، وإذا تمسك بالوحي واعتصم به رفعه الله درجات ومكن له في الأرض، وكان من أعظم ما يدل على أن هذا الدين من عند رب العالمين، وهو يدل تبعا على صدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن وحد الله بهذا الدين شراذم متنافرة وقبائل متناحرة، فطلقت أوهامها وابتعدت عن خرافاتها واجتمعت على قلب رجل واحد، ولم يكن قبل هذا معهودا أن يكون اثنان على قلب رجل واحد، إنما هي الحروب الطاحنة المبيدة المهلكة، وإنما هي العداوات والثارات والإحن، وهي أمة عصية أدية تأبى الضيم وتعلو عليه، هذه الأمة العربية الإباء في دمائها والضيم تحت أقدامها والشرف المصون محفوظ، وقد كانت المرأة العربية في الجاهلية تحمي عرضها وتصون نفسها، فالبغي معلوم حالها، والحرة المحصنة العفيفة الشريفة تموت ولا تأكل بثدييها، ما زال النسج الآخر يعمل في النفس العربية المسلمة عمله، حتى تهتكت العربية إلا من رحم الله، فاستقام أمر من استقامت على الهدى، وأما ضجيج يعلو فكل ذلك للنسج الآخر. هذا الدين العظيم لأنه من عند رب العالمين له في كل حركة وسكنة من حياة الكائن الإنساني أمر وله وتوجيه وإرشاد، لأنه دين الذي خلق، والله رب العالمين إذا كان هو الذي خلقك فهو الذي يملك أمرك، وهو الذي يكلفك أمرا ونهيا، وهو الذي يعظك ويرشدك وعلى طريق الحق يسددك، وإلا فإذا كان الإنسان لا يقبل أن يأكل عبده خيره وأن يخدم غيره فكيف يرضى لربه وهو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، كيف يرضى لربه من نفسه ما لا يرضاه من خادمه لنفسه، هذا أظلم الظلم وأبين ما يكون منه ظهورا ووضوحا. فللإسلام العظيم نسجه المتكامل في النوم واليقظة والحركة والسكون والصمت والكلام والانبعاث والتثبيط، في الجهاد وفي المسالمة والموادعة، في الحرب والسلم على السواء، في الأخذ والإعطاء، في النظر والسمع وحركة البدن ظاهرا وباطنا، حتى في قضاء الحاجة، وفي الأكل والشرب والمنام، حتى في قضاء الوتر وإتيان الأهل للإسلام العظيم في كل حركة وسكون. توجيه وإرشاد وأمر ونهي وتفصيل وبيان، هذا من أوضح الدلائل على أنه من عند الرحمن الرحيم. وأقوام طلقوا الديانة أصلا فلم يتقدموا مرتقين في العلم المادي إلا لما طلقوا خرافاتهم، لأن دينهم أسس على الأساطير، فكان يحول دون عمل العقل السليم مع ما ليس معصوما من شبهة وحي. وأما المسلمون فلما بعدوا عن الالتزام بالوحي المعصوم وفرقوا بين الدين والدنيا تخلفوا، لأنهم فصلوا أساس ارتقائهم، فصلوا تأسيس البنيان على الحق عن البنيان، فبني على شفا جرف انهار، فانهار بهم إلى الذلة والتخلف والعار. وصارت النفسية الإنسانية المسلمة للمسلم المعاصر ممزقة بين النسيجين، لأن الآخرين نسجوا نسجا وتواضعوا على أمور لم تؤسس على وحي معصوم، وإنما أسست على حسب مواضعات الأعراف ونفايات العقول في مطعم ومشرب. والدين وحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا أمر الدين، ومن سمات الدين الحق أنه يأمر وينهى في كل شيء مما يعرض للكائن الإنساني في حركته وسكونه، فإذا أمر بأن تأكل وأن تشرب بيمينك مع بيان العلة، إن الآخرين يعكسون هذا الأمر النبوي العظيم، فلا يأكلون ولا يشربون إلا كما تأكل وتشرب الشياطين، وهم يراعون النظافة التي أمر بها الدين العظيم، لا حال الجنابة ولا حال قضاء الحاجة ولا في شيء من الأصباح والأمساء، وإنما هم كالبهائم في هذا المجال، بل إن البهائم لتحرص على نظافتها على نحو من الأنحاء، إلا الخنازير ولعل لهم فيها شبها. فوقع المسلم المعاصر في الشد والجد وفي منطقة الصراع بين حضارة الإسلام العظيم التي أسست على الوحي المعصوم والتي توجهه وترشده وتأخذ بيده إلى الصراط المستقيم في كل حركة وسكون، في كل نظرة وهمسة، وفي كل استماعة وخطرة، وبينما أتت به إفرازات المادية التي أسست على الوثنية والإلحاد والبعد عن الدين، وغزي المسلم في أعماق أعماقه وفي خاصة نفسه، ووقع ما يمكن أن تسميه بعدم التوافق. فتشخيص كل من التزم بالدين شدة أو ضعفا، ومن تمسك بحبل الله المتين إقبالا أو إدبارا، مشكلته في عدم التوافق، لأنه إنما يلزمه ضميره وإيمانه ويقينه بوحي ربه تبارك وتعالى كتابا وسنة، والعالم حوله يموج مضطربا بمواضعات لم تؤسس على هذا الوحي، بل إنها في جملتها لتنظر إلى الإنسان نظرة احتقار. فالجسد في المنتهى إنما هو للمتعة وحدها، وأن كل إنسان يملك جسده فليمتعه بما يرى، وأنه ليس للدين مدخل في حفظ الأعراض إذ لا أعراض، ولا في صيانة النسل إذ لا صيانة للنسل، وإنما هو البغاء والسفاح تحت مسمى الحرية. والحرية الحقة إنما هي الالتزام بالدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يفلحوا في مواجهة أبناء هذا الدين الذين تمسكوا به ظاهرا وباطنا، ولم يفلحوا في مواجهة هذه الثلة الشريفة الصالحة أبد الدهر، إذ إن هذا الدين غالب ومن تمسك به واعتز به مؤيد منصور. فعدوا على أبناء الإسلام العظيم بالأفكار يغزونهم بها غزوا. حتى الديانة لم تسلم من العبث وأصلها محفوظ، ولكن صار عند كثير من الناس حتى عند كثير من المشتغلين بالعلم جهالة بحقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إذ حقيقته تعبيد الخلق في الأرض للمليك الحق، وأن يكون الإنسان لله عابدا وبدينه متمسكا ولنبيه متبعا ومحبا، ويقدم تلك المحبة على محبته لوالده وولده وجيرانه وإخوانه وعشيرته وأرضه وتجارته ونفسه التي بين جنبيه، وصار نسيج يشمل الحياة كلها ويلفها، يقابله نسيج يتسلل كالأرقم يريد أن ينهش نهشة وأن ينفذ سمه في غفلة من أبناء الحق وعلى حين غرة منهم، وصاروا يتمردون على أولى أساسيات التسليم لرب العالمين، أنه إذا صح النص فلا مجال للعقل عند صحة النص، إنما يعمل العقل في إثبات النص أو تزييفه، فمتى ثبت النص فلا كلام للعقل، لأن الدين لم يؤسس على العقليات، ولأن الدين لا يؤسس على المواضعات ولا على عرف الناس الجاري بينهم، وإنما كل ذلك ينبغي أن يكون مقودا بزمام الشرع الذي لا يسير إلا على درب السلامة الهادية إلى حقيقة السعادة الراشدة في الدنيا وفي الآخرة. وتأمل مثلا مع غزو العلم المادي وفيه ما فيه ما يعلي الحياة ويرقيها ويرفع جوانب من جوانبها ويحليها، وفيه ما فيه من المبادل التي تصادم الوحي المعصوم وتهدم في أسس هذا الدين العظيم. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما في الصحيحين: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وكان يبرد بالصلاة أي بصلاة الظهر، يعني ينتظر بها حتى يأتي البرد وينكسر الحر وتذهب حمارة القيض، ثم بعد ذلك يؤذن للصلاة ويقام لها ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت في الأفق للتلول أفياؤها حتى يظهر فيء التلول كما في الحديث. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من البرد والزمهرير في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر والقيض في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف. وأعرض هذا على جماهير الأمة ممن علم تعليما مدنيا، قل له: إن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا الحر بشدته إنما هو نفس من أنفاس جهنم أذن الله رب العالمين لها فيه. ووطن نفسك على أن تسمع من السخرية الساخرة ما يؤذي قلبك ويحطم ضميرك ويجعلك تتلدد على مثل الجمر بلا قرار. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبره إلا عما أوحى إليه ربه، والله على كل شيء قدير. وأهل السنة يؤمنون بظواهر هذه النصوص ويجرونها على ظاهرها، يفهمون المعنى، وأما ما يكون من الكيفية فإنهم يفوضونها إلى الله، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية وحدها. فنؤمن إيمانا جازما لا يتخلف بأن جهنم تتنفس، لأن الله أخبرنا أن النار مخلوقة وكذا الجنة، فالنار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين، والنار أعدها الله للظالمين، وهي مخلوقة الآن، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اطلع إليها وأخبرنا وبين لنا بعض أحوالها. فأهل السنة يؤمنون بهذا إيمانا ثابتا جازما لا يعتريه شك ولا تحيط به ولا تلحقه شبهة. نؤمن بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقتضى الإيمان بالنص. فإذا صح فلا كلام، فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا فإن المؤمن عند الخبر يقول سمعنا وصدقنا، وعند الأمر والنهي يقول سمعنا وأطعنا. فلا يسع المؤمن إلا أن يكون كذلك. المؤمنون الخلص عند الأمر والنهي هتافهم سمعنا وأطعنا، وعند الإخبار ومنها الإخبار بالغيوب يقولون سمعنا وصدقنا، وهو الصادق المصدوق. فوالله الذي رفع السماء بلا عمد ما كذب ولا كذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نصدق بهذا ونثبته وضرائبه وأمثاله أنا وقع من الكتاب والسنة الثابتة، نفهم المعنى ونفوض الكيفية، ولكن له معنى ظاهر مكشوف. وقد خاطبنا الله رب العالمين بما نفهم، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهم ويعلم، وكذا الأصحاب رضوان الله عليهم وما استشكلوا شيئا رضي الله عنهم أجمعين. وأما من غزا النسيج الآخر عقله فلفه في بيت عنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فلا يصدقون لا هذا ولا ضرائبه وأمثاله، وإنما يتحكمون ويسخرون. وهذا فاصل بين مؤمن ومكذب، وبين سائر على الجادة وزائغ عن الحق. وهذا الدين العظيم وحي من رب العالمين، إذا أخبرنا الله رب العالمين فيه بحد من الحدود فهو صلاح البشر في الأرض، وهو استقامة الأحوال، وهو محض الرحمة، لأن الحدود جوابر وزواجر معا. وبعض أهل العلم يقولون إن الحدود زواجر لا جوابر، وبعضهم يقول بل هي جوابر لا زواجر. والصواب المستقر عند المحققين أن الحدود جوابر وزواجر في آن تجبر ما وقع من النقصان بانتهاك حدود ما حرم الله، وتزجر المجتمع عن مواقعة الإثم حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نسيج ونسيج، نسيج كنت تسمع فيه للقرآن في مدينة النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه في أجواف الليالي، تسمع كدوي النحل به يرتله المؤمنون والصادقون المخلصون في أجواف الليل قياما بين يدي رب العالمين. فلو أنك كنت ثم فسرت في طرق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تسمع غناء لا ماجنا ولا عفيفا، ولن تسمع إنشادا لشيء يمكن أن يخدش حياء أو لا يخدشه، ولن تسمع مسامرات بليل في ذبح الوقت على مذابح الفراغ قربانا للشيطان الرجيم، حاشا وكلا. وإنما تسمع لهم في لياليهم بالقرآن دويا كدوي النحل يرتلون ويبكون، يتهانفون أو يتباكون، وهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. فهذا نسيج نظف العالم مكانا وأناسي، خرائب الأطلال كانت قائمة ثم عادت بعد، وعلى أطلالها خرائب العقول. أحيا الله موات النفوس بالوحي المعصوم، وعمر الله تبارك وتعالى بنبيه وصحبه عمر خراب العالم، فأعيدت صياغة الإنسان بعدما فسد الإنسان. ولم تكن الشهوات طاغية كطغيانها اليوم، لما غلب النسيج الآخر لمدنية وثمية أسست على الأساطير بكبير آلهة يغار ويغار منه، وبآلهة لهم من الغش والخداع والزنا والمكر والفحش مع الآدميين ومع الآلهة في الأساطير ما لها. نظف الإسلام العقول، طهر القلوب وصف النفوس من شوائبها، واستقام الحق واستقر العدل وأمن الناس، فلا ظلم ولا جور، وإنما هو العدل والحق والإنصاف، وكل ذلك إنما هو بالوحي المعصوم يبلغه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وئدت الوثنية وأدى، وغيبت الجاهلية تغيبا. ثم لما استنام المسلمون وفرطوا وهم قادة العالم وأئمته وهم المسؤولون عما يقع فيه من الفساد والإلحاد والكفر مسؤولية مباشرة، كل مسلم مسؤول والأمة في جملتها مسؤولة، لأنها الأمة المرحومة الهادية للناس إلى الصراط المستقيم. من يدل الناس على الحق سوى المسلمين؟ من يؤسس للناس العدل سوى المسلمين؟ من الذي يرشد الخلق إلى الحق سوى المسلمين؟ من الذي ينظف الأذهان من رجسها والقلوب من جهلها ويقيم الأقدام على صراطها سوى المسلمين؟ من الذي يجعل القوة رهن الشرع ولا يجعل القوة رهن الهوى والزيغ؟ من الذي يبدد الأساطير ويحطم أوثان العقول تعبد؟ من الذي يفعل ذلك إن لم يفعله المسلمون؟ من الذي يستخرج كنوز الأرض فيجعلها في سعادة الخلق ورفاهية الإنسان في الحياة لكي يتفرغ لعبادة الله؟ من الذي يفعل ذلك سوى المسلمين؟ من الذي ينقي شرائع الأرض من ظلمها لتستقيم على حق ربها بتنحيتها جانبا وإقامة شريعة العدل والحق، شريعة الإسلام العظيم؟ من الذي يفعل ذلك سوى المسلمين؟ من الذي يحافظ على العرض ويؤسس للشرف ويأخذ بيد المرأة ليبويها أعلى ذرى مكانتها في مملكتها حتى لا تكون جسدا رخيصا يستباح كالكلأ المستباح تخضى فيه الشهوات وتحل به النزوات والرغبات ولا يستقيم كالآدميين في الحياة؟ لأن المرأة إذا تهتكت لم تعد كائنا إنسانيا صحيحا سليما معافى، وإنما تشوه تشويها إلا أن يأذن الله بالتوبة النصوح. من الذي يعيد للنساء في العالم بكارة القلب والروح؟ بكارة القلب والروح، فإنها إذا استقامت المرأة على دين ربها تحافظ على بكارة قلبها وروحها، فلا تسلم لبعلها يوم بنائه بها ودخوله عليها ببكارة مصنوعة أو غير مهتوكة، ولكن مع ذلك وقبله وفوقه هو أسمى منه وأجل والآخر دليل عليه، تسلم ببكارة قلب ببكارة روح. ولما كان ذلك قائما قديما كانت المرأة في بيتها في مملكتها محترمة في نفسها ومحترمة لغيرها، وكانت البيوت نظيفة ليس فيها خنا وليس فيها ثورة الشهوات تقض المضاجع وتبحث عن تصريف للنزوات باستثارتها واستجلابها ثم بتفريغها وتمزيقها في حل وحرام. من الذي يعيد للعالم نظافته بعدما لوثه الإلحاد والكفر وحنت به المدنية التي أسست على الأساطير؟ حنت به عاطفة عن الصراط المستقيم، فمن تخذها دليلا فهو كمن تخذ الغراب دليلا ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب لا يحسن إلا هذا ولا يعلم أكثر منه. فمن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وهذا الدين العظيم رحمة كله حتى في إقامة الحد، حتى بالرجم، حتى الموت، وزاجر وجابر في آن إنه يصبر على مس الحجر حتى ينتهي الأمر، حتى يزول الخطر. فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. يقول النبي الأمين: والذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة. لأن صحابيين بعد أن أقيم الحد على من تورط فيه فرجم، قال أحدهما لصاحبه: أرأيت إلى هذا الذي كشف ستره فرجم كما يرجم الكلب؟ فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهما بعد لما مر على جيفة حمار: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ فقال: للذي نلتما آنتا من أخيكما أكبر وأعظم من أكلكما من جيفة هذا الحمار. والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. من الذي يؤسس للعالم الحضارة الهادية التي تمسك اللسان بلفظه، والنظر بلحظه، والأذن باستماعها، والفرج بمواقعته وكشفه؟ من الذي يؤسس للعالم هذا الخير كله دون المسلمين؟ ولكن النسيج الآخر لازال ينسجه الشياطين حتى صار المسلم فيه ملفوفا، فهو كمن وقع في شبكة يحاول أن يخلص منها نفسه، ولا سلاح من مدية ولا سكين حتى يتخلص من هذا، وإنما يخلصه وحي ربه تبارك وتعالى أن يعيش نظيف العقل، نظيف الضمير، نظيف اليد، نظيف الفؤاد، نظيف السمع والبصر والفرج، في مقابل مدنية تدور حول الفم والفرج بلا زيادة ولا نقصان، بتدمير الإنسان وتضييع الأمانة، والعودة بهذه البشرية التي نكبت بهذا الركب الزائغ الضال الملحد، العودة إلى ما قبل ما يقولونهم عن العصر الحجري. بل كان الإنسان إنسانا ولم يكن حيوانا، فصار أخسا من الحيوان وأحط إلا من رحم الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق والصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحق جعل الله تبارك وتعالى له قوة غالبة وعصمة قادرة، فأمد الله تبارك وتعالى أهله ومن تمسكوا به بمدد من عنده، فثبت أقدامهم بعد أن هدى قلوبهم وآتاهم سبل النصر المكين. والنصر مقوماته في اتباع الدين، والهزيمة مقوماتها في مجانبة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع في أحد. فإن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع العقاب على الجميع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فخولف فيما أمر باجتهاد لا يسوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وشدد وفخم وعظم في الأمر الذي به أمر. ولو رأيتم الكافرين يركبون أكتاف المسلمين، لا تفارقوا مواضعكم على الجبل أيها الرماة، فلما وجدوا الأمر قد فرغ منه وتشتت الجمع الغازي بددا وتمزق في طباق الأرض مزخا وعكف المسلمون في الساحة على جمع الأسلاب والغنيمة. قالوا انتهى الأمر، ولكنه لم يأذن بعد صلى الله عليه وسلم فتكون مخالفة، وقد أكد وشدد وفخم وعظم وخفض وصوب ورفع صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى ذروة في التأكيد والتشديد لا يطار إليها بجناح ولا يسعى إليها على قدم. فلما خولف أمره وقعت الكسرة بعد أن كانت الهزيمة في الفورة، فالهزيمة مقوماتها في مخالفة أمر رسول الله، فإذا أرادت الأمة أن تهزم فلتخالف أمر النبي، وهي موعودة بالهزيمة لا محالة، ووقوعها عليها متأكد لا يدفع مع الذل والصغار. وإن أرادت العزة والانتصار فإن النصر مقوماته في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى بالشرع الذي حكم القلب على اعتقاد الحق بالعقيدة الصحيحة الشريفة الباهرة النقية النظيفة الطاهرة فيما أسس في الكتاب والسنة وما عليه أهل السنة من الخلص الكمل من علماء هذه الأمة وأئمتها من الصحابة إلى أن يأذن الله برفع العلم بين يدي الساعة. نظافة القلب من كل تصور جاهلي وانحراف باطني ومن كل شرك وشائبة من شك، استقامة القلب على الحق واستقامة اللسان على الجادة في النطق، فلا كلمة عوراء ينطق بها بحال. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حسبك من صفية، أشارت بيدها تعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. وأن تكون الكلمة الحق في موضعها لا تكون مجاوزة له ولا واقعة دونه. اليهود إخوان القردة والخنازير، هذا أمر ثابت محرر، مع ذلك لما جاء بعضهم يقول السام عليك يا محمد والسام الموت، لم تطق عائشة رضي الله عنها أن تسمع هذا، فقالت بل السام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلا يا عائشة. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال نعم سمعت وأجاب، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. فأمسك الإسلام اللسان وجعل أكثر ما يكب به الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم، جعل أكثر ما يكب الناس على وجوههم ومناخرهم في النار حصائد الألسن، جعله حصائد الألسن وما جنته بمنطقها، وأمسك اليد أن تمتد إلى حرام وإن اليد لتزني وإن زناها البطش، وأمسك الرجل عن السعي إلا إلى الحلال والخير والإصلاح بين الناس وفعل المعروف وإيفاء الحقوق إلى غير ذلك مما يرضى عنه الله، وجعل السعي إلى غير ذلك زنا من الرجل وإن الرجل لتزني وزناها السعي. اللسان يزني والبصر أيضا يزني والسمع يزني والفحش لا يحبه الله، فإذا كان ذلك معدودا في الزنا فإنه يكون مما يبغضه الله ولا يرضى عنه رسول الله. ينظف الإسلام العقول فيقيمها على الجادة في التفكير، لأنه يضعها على رأس الطريق تعرف مجالها الحق ولا تتجاوزه ولا تقع دونه، وإنما تنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر في دين الحق جل وعلا بالآيات الباهرات وبالنعم المعجزات الظاهرات، متأملة في ثنايا وتضاعيف الآيات وباحثة فيما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الانضباط الحق بدين الحق. وإذا قانون البشر وإذا كان قانون البشر قد حكم الإنسان في حركة حياته، في لفظه وفي أخذه وعطائه، وفي دخله وفي إنفاقه، وفي تعامله مع غيره من الأناسي وغير ذلك من خلق الله رب العالمين، وإنما هو من نفايات العقول. وإذا كان الإنسان يكون محكوما بهذا القانون، بمعنى أنه إذا خرج عليه فإنه يكون معاقبا ومجرما، فكيف يستقيم الالتزام بهذا الذي هو من نفايات عقول البشر وفيه من العوار ما فيه؟ كيف يستقيم هذا ولا يستقيم الالتزام بالانضباط الكامل مع أحكام الشرع ظاهرة وباطنة؟ إن مددت يدك إلى الحرام سرقة قطعت يدك، وإن اغتصبت عزرت مع الإلزام برد الحق، إن اغتصبت مالا لابد أن تعزر، فمن نهب أو اغتصب لم يكن سارقا لعدم توفر الشروط فلا تقطع اليد. ومن حارب المسلمين وحارب الرسول وحارب الله فكان من المحاربين، فجزاؤه كجزاء المحاربين، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يصلبوا تصليبا، أو ينفوا من الأرض. إن الله لا يحب الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. ينبغي أن يكون المجتمع نظيفا لكي ترقى الأمة ولتخرج من الكبوة، وقبل ذلك لكي تكون محققة للوظيفة التي لأجلها خلقها الله وأكرمها الله به من الوحي المعصوم. فإن الله كرم هذه الأمة وجعلها أمة هادية، وهي أمة وسط، خيار عدول، شهداء على الناس. والمسلم ينبغي عليه أن لا ينهزم داخليا، هذا حرام لا يجوز، لا تنكسر أمام أحد مهما أوتي من أمر الدنيا ما لم يكن على الجادة المستقيمة. لا ترفعن عينك إلى من أوتي حطاما من حطام الدنيا مهما بلغ، ما دمت على الحق ولم يكن، إياك أن تنكسر أمام نفسك. إذ ترى الكافرين الملحدين الوثنيين يؤسسون المدنية في جميع مناحي الحياة بما يبهر العقول وبما يشده النفوس وبما يقف أمامه كثير من الخلق على أنه تصديق به أعلى من التصديق بالوحي. لا تنكسر أمام هؤلاء، لأن الله آتاك ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتى هذه الأمة اليقين والبرهان والحق والإيمان والإسلام والإحسان، القرآن المجيد وسنة النبي الشريف الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أن ينكسر لسانه أمام لكنة قاصرة ورطانة فاجرة كافرة، فلغتك الحق وهي المتبوعة وليست بتابعة. إياك أن تنكسر أمام أخذك بظاهر سنة نبيك لأن غيرك لا يرضى عنه، فليسخط ما شاء. أولو أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلحيته الكفة تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، وشعره قد وفره صلى الله عليه وآله وسلم إلى شحمتي أذنيه، وقد دخل صلى الله عليه وآله وسلم، يقال ما هذا؟ هو رسول الله، هذا هو الحق الذي لا ينكر والصدق الذي لا يستنكر، وما خف من الهدى والخير فهو الهدى والخير، وغيره انحراف وزور وضلال. إياك أن تنكسر أيها المسلم الحق أمام بريق مدنية أسست على الأساطير والوثنية الداعرة الفاجرة. إياك أن تنكسر وأنت تحمي عرضك وتصون نفسك أمام من استباح الشهوات وغلغ في الأعراض وأبدى المفاتنة وأبرز النهود والأفخاذ فما يصنعون. وهذه إنما تبدو لك لائحة بأثارة لا تبلغ أنت منها شيئا إلا كتلدد على مثل الجمر تثيره فيك شهوة ثائرة، وحقيقة الأفخاذ والنهود للفجرة المارقين. فاتق الله في نفسك وأعلي ضميرك بإيمانك، فإنك على الحق المبين كما كان نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاقصم ظهره وأعم بصره واجعل قلبه هواه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وأرنا فيه آية تقر بها أعين المؤمنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الخوة المتين. اللهم يا رب العالمين سلم هذا الوطن وجميع أوطان المسلمين من الإحن والمحن والفتن، وألف بين قلوب أهله وقلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.